قادتك على مسألة الصبي إذا أراد المصحف. إذا كان الصبي ممن يؤمر بالصلاة فنعم، وإذا كان دون ذلك فإنه ينهى عن أن يمس المصحف. فإذا كان يعقل الخطاب يعلم، ويحرم على وليه أن يمكنه من مس المصحف. إذا كان ابن خمس، ابن ست، ابن أربع ونحو ذلك، كان يكون في حلق التحفيظ مبكرا به، فلا بد أن يعلمه حتى يأخذ هذه الأحكام وهذه الآداب من صغره. لا بد أن يتطهر. هل يسمع الجنب القرآن ويتدبر فيه؟ نعم، له أن يسمع القرآن ويتدبر فيه ويقرأ عليه. كيف؟ يقول: كيف نجمع بين قولهم في عدم الإيجاب، عدم إيجاب الغسل على من احتبس المني، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل؟ نحن ما تكلمنا على هذه المسألة في هذه المسألة، أليس كذلك؟ نحن تكلمنا على المسألة الأولى في مسألة انتقال المني وتحركه، نعم، وتكلمنا على الدليل منه في قوله أنزل، وأنه يخص الغسل، يختص الغسل بالإنزال. أما المسألة الأخرى فإنما هي في مسألة التغييب. فالشاهد أن الإيجاب للانتقال للغسل بالانتقال هذا قول ضعيف، والصحيح أنه إذا أنزل اغتسل. إذا كان مجرد تحرك فلا غسل به، فإذا أنزل نعم. أما مس الختان، الختان فإنه يجب الغسل وإن لم ينزل. هذا يسأل أيضا في قوله لا يمسه إلا المطهرون، يعني القرآن، ودليل الآية بعدها تنزيل من رب العالمين. نعم هذا صحيح. يقول: ما يفيد قوله في كتاب مكنون؟ أصل القرآن في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، والذي نزل بين أيدينا نزل من عند الله تبارك وتعالى، سمعه منه جبريل ونزل به، وهو في لوح مكنون، في كتاب عند ربنا تبارك وتعالى، في لوح محفوظ، إنه لقرآن مجيد في لوح، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ عند الله تبارك وتعالى، فهذا الذي نزل هو من هناك. فالكلام هذا واضح جدا، وقلنا عليه في حينه إن هذا التأويل آخر الآية أو الآية الثانية التي بعدها وسياق الآيات أيدها جميعا حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، فلا إشكال ولله الحمد. هذا السؤال لعل المرأة يجاب عليها، ما أدري ماذا أقول. هذه امرأة تشتكي من ابنها عمره 16 سنة، وأنها هي ووالده قد افترقا من سنين، وكل واحد منهما تزوج بعد ذلك، ولكن أبوه لم يهتم بتربيته ولا بدراسته، وبدأ الولد ينحرف إلى غير ذلك. فتقول هي تنصحه وحاولت إصلاحه واجتهدت في ذلك، لكنه لا يبالي بكلامها ولا حرصها عليه. الواجب في هذا على الوالد في هذه السن خاصة، الواجب على الوالد أن يتعاهد ابنه وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيه وأن يحرص عليه. وهذا في الحقيقة قبل أن نسترسل في الجواب من سيء آثار العيش في بلاد الغرب، عيش المسلمين في بلاد الكفار، فإن الابن أو البنت إذا وصلوا إلى مثل هذه المرحلة وبدأوا في التفلت والانحراف لا يستطيع الولي أن يسيطر عليهما، فهما فرطا من الصغر، والآن ما يجب عليهما أمره فيه شيء من المشقة، فعليهما جميعا أن يحتسبا الأجر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على الأب خاصة في سن هذا الإبن أن يتابعه بقدر ما يستطيع، لأنه مسؤول عنه، وأن يعني يحرص على استدراجه باللين والرفق واللطف والترغيب. والترهيب لا ينفع هناك، بل ربما يرهب الوالد ويخوف بالسلطات الكافرة، ويترك لهذا الولد أو الابن حريته يعمل ما يشاء كما ذكرت السائلة في هذا. فأنا أنصح الوالد أن يتقي الله تبارك وتعالى، والأم تبذل جهدها، ولا ينسى الجميع الدعاء، فإن الدعاء سلاح عظيم يغفل أو ينساه كثير من الناس. فعلى هذه المرأة أن تكثر من الدعاء لابنها، وتحاول أن ترغبه بشتى الوسائل أيضا هي، ولعلها تستدرجه إلى بيتها، ولعلها ترغبه فيما يكون عونا له من زواج مبكر، فإن ابن 16 يطأ ورجال وبالغ، فلعلها ترغبه في الزواج، فلعله يكون أغض لبصره وأحصن لفرجه. ونسأل الله جل وعلا أن يعينهما. هذه السؤالات يعني نحن نقرر المسألة ونذكر الأدلة عليها كما هو معناه في الكتاب، فإن كان ما في الكتاب راجحا ذكرنا أدلته، وإن لم يكن راجحا بينا الراجحة ونحن في طريقنا. أما كون فلان يقول كذا والعالم الفلاني يقول كذا، فلو جلسنا أنا وإياكم الآن كم سنختلف في عدد من المسائل، وما دام مما يدخله النظر فلا تثريب فيه ولله الحمد. فنحن جمعتنا أصول الدين من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، وأما الفروع فيختلف الناس فيها، ولكل وجهة هو موليها، ومن كان من أهل النظر والاستدلال فعليه أن يبذل جهده للوصول إلى الحق. فإذا كان متمكنا وعلم الله جل وعلا منه الصدق والاجتهاد وغاية مقصوده هو الوصول إلى الحق، فإن مثل هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الله يوفقه لإصابة الحق. ما هو حكم قول السيدة عائشة؟ إن أرادوا بها السيدة عائشة أم المؤمنين فلا شك أنها سيدة، زوجة سيد بنت سيد، فرضي الله تعالى عنها. وإن كان غير ذلك فدور عائشة التي تسأل عنها. كم الساعة؟ نعم. هذا يقول: في حالة وجود المرأتين دفق ماء امرأة على امرأة أخرى، الأولى يجب عليها الغسل والثانية هل يجب عليها الوضوء؟ لا يجب عليها الغسل، نحن قلنا، وذلك لأنه لم يحصل منها شيء، فهي في حكم المباشرة التي باشرها زوجها وأنزله ولم تنزل، هي تتوضأ، والإثم حاصل على الجريمة. يعني ما يقول إنسان أنتم تذكرون مثل هذه الأشياء وسكتتم، لأن هذا تحصيل حاصل. إذا جمع الرجل أهله حتى أنزل فاغتسل، ثم خرج مني الرجل في فرج المرأة وهي تصلي، فماذا عليه؟ تعود بعد ذلك وتوضأ وتعيد صلاتها، تستأنف صلاتها من جديد. وهذا يقول: هناك رجل مريض تحصل له اللذة ويخرج المني دون تدفق، إذا حصلت اللذة فهي المطلوبة. نعم. وقد يضعف عند الإنسان القذف فيكون القذف ضعيفا، فيظن بعض الإخوة أن المراد بالدفق أن يصل إلى الجدار، هذا غير صحيح، هو ما هو آلة، ولكن على قدر حاله وقوته في الصحة والنشاط يكون قذفه. نعم. أما هذا فمخطوطة مثل مخطوطات الاختبارات عندنا في الجامعة الإسلامية، ولعلنا نقف عليه، ولعل إن شاء الله تعالى أخونا الشيخ عبد الصمد الأسبوع القادم يقدم إلينا هذه الأسئلة قبل غيرها فنكملها وننتقل إلى الجديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.